الزمن بينسى دايما مع الزمن ما فيش وعود اللي كان عايش في قلبي النهارده ملوش وجود الزمن ملوش صاحب ملوش قلب ولا مشاعر خطوته مشوار في قلبي عشت فيه دايما مهاجر مع الزمن الجرح بيتنسي والذكريات الحلوة تدبل مع الزمن بنبتدي دايما حكاية في يوم هتخلص انسى الملامح والوجوه والعناوين يمكن نتوه عن ذكريات عاشت معانا وضاعت فيهم من الزمن الزمن دموع بتجري او ضحكة ملها اي معنى او لعبة ملاش يد فيها مهما تشائمنا وتفائلنا كنت ابا منه دايما عمري ما فكرت اوجهه كنت خايف منه يمكن لو كان بشر كنت فهمته عشرين سنة من يوم ما اتولد احلم معاه يوعدنا صدق عشرين سنة مروا كأنهم سراب وكان بيكذب كتب حكايته على الوجوه وألم في كل ضحكة وسبع علاماته الحزينة على طريقي من زمان الزمن بينسى دايما مع الزمن مفيش وعود اللي كان عايش في قلبي النهاردة ملوش وجود الزمن ملوش صاحب ملوش قلب ولا مشاعر خطوته مشوار في قلبي عشت فيه دايما مهاجر الزمن الزمن مع الزمن